يسأل سماحتكم عن فضل تقبيل الحجر الأسود، ولا سيما وأنه يكون هناك زحام شديد، جزاكم الله خيرا. يستحب تقبيل الحجر الأسود للحج والعمرة والطواف، يستحب للمسلم في طواف الفريضة وطواف النافلة للحج والعمرة يستحب التقبيل يتيسر بدون مزاحمة ولا مشقة. فأما مع المزاحمة يتركه، يشير إشارة بعيد يقول الله أكبر ويكفي يكفي، ولا حاجة للمزاحمة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وجزا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.